السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله يقول: إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير، ثم إنه موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم سلمهم الله. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. وفقك الله يا أخت ريم المليجي، بارك الله فيك يا أخ سامح. صلاة ربي وسلام على النبي محمد. السلام عليكم. نعم تفضل. لو تفرمت ما الفرق بين النبي والرسول؟ جزاكم الله عن خير جزاكم. الله يبارك فيكم. فصل بعض العلماء في هذا تفصيلات طويلة، ومن أمثلها أن الرسول الذي اختاره الله عز وجل لإيصال الرسالات للناس وأنزل عليه كتابا. ويختلف عن النبي بأن النبي يتبع شريعة من كانوا قبله. على سبيل المثال موسى نبي ورسول. الأنبياء الذين بعد موسى عليه السلام، قال تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا الذين هادوا. فالنبيون الذين بعد موسى يحكمون بالتوراة. أما عيسى عليه السلام فرسول، قال تعالى في شأن عيسى أنه قال: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. فعيسى عليه السلام جاء بتشريع بشريعة جديدة. أما الأنبياء الذين قبل عيسى فتبعوا شريعة موسى عليه السلام. فهذا بعض التفصيل في ذلك، أن النبي الذي أتى بشريعة، الرسول الذي أتى بشريعة وهو نبي في ذات الوقت، والأنبياء من بعده يحكمون بتلك الشريعة. لعل كلامي اتضح لك. نعم. فهمت؟ نعم سيدنا. الله يسلمك وبارك الله فيك يا محمود. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. الله يكرمك. بدي أسألك عن حديث: من حفر قبرا لميت فأجنه فيه. لا يصح. لا يصح. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. أحبك الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. كنت عايز أسأل عن حكم الصور، إن أنزل صورة على الفيسبوك. إذا دعت إلى ذلك حاجة لا بأس، لم تدعو إلى ذلك حاجة فالأولى البعد، والله أعلم. بارك الله. هل تجوز قراءة القرآن أثناء الحيض سرا دون لمس المصحف؟ تجوز. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. وقال عائشة لعائشة رضي الله عنها في الحج: اصنعي ما يصنع الحج إلا أن تطوفي بالبيت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا ربنا يحفظك. الحمد لله. معك أبو محمد من الجيزة. تفضل يا أبو محمد. الله يبارك فيك يا شيخنا. كنت قررت أطلع زوجتي من حوالي شهرين كده، فاتصلت بأهلها قلت لهم يا جماعة أنا أقعد مع الشيخ واللي يقول بما يرضي الله بالمعروف. فاتصلوا بي قالوا لي إحنا عايزين 50,000 جنيه. قلت لهم لا أنا مش هدفع حاجة، أنا غير لما أقعد مع الشيخ يحكم بينا، حتى لو عايزين تروح للشيخ مصطفى أنا ما عنديش مانع. المهم بعدها شيخنا عملنا قعدة بعد شهر بعد مهاترات، وهم اختاروا شيخ يحكم بينا. الشيخ حكم بمبلغ أقل من اللي هم كانوا طالبين، فقال له خلاص هننفذ. بعد كده قعدوا شهر لغاية دلوقتي ما نفذوش، وفي الآخر رجعوا في كلامهم وقالوا الشيخ ظلم ورفعوا قضية. طيب هل الفلوس اللي هم يرضوها من القضية دي كتير أو قليل؟ فلوس حلال كده بعد ما رفضوا تنفيذ القعدة ولا لا أدري لا أعلم، لم أدخل في القضية ولم أستمع. السلام عليكم. أرى يا أحمد أن بناء المسجد أفضل، بناء المسجد أفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الجليل الله يبارك في عمر حضرتك. وإياكم فيك. تفضل. شيخنا عندي عدة أسئلة سريعة كده. شيخنا هل يجوز تحديد اللحية؟ هل يجوز تحديد اللحية؟ كلما أخذت منها كلما اقتربت من الإسم، لأن الرسول قال أوفوا اللحى. بارك الله فيك. طب شيخنا هل يجوز الأذان في أذن المولود؟ من ناحية الجواز جائز، لكن كحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه كان يؤذن في أذن المولود اليمنى ويقيم الصلاة في اليسرى لا يصح. شيخنا طب حضرتك سمعت شيء عن حاجة اسمها البشعة؟ هذه من خرافات القرى. والبشعة يعني اتهموا مثلا واحدة سرقت شيئا، يتهمونها بذلك، يأتون بنار يشعلونها في بعض الفحم وتخيل صورة كل هذه خرافات. خرافات لم يرد شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. نعم. آخر سؤال يا شيخ، الأمر القزع ورد في الشعر بس ولا في أمور أخرى؟ لا في القزع، في الشعر. في الشعر فقط، يعني الظل ده في قزع ولا ما فيهوش قزع؟ اللي هو إيه؟ الظل. كيف الظل في قزع اللي مش في قزع؟ يعني اللي أنا استظل مثلا تحت شجرة، أحد الشيوخ قال لي إن في قزع في الظل. لا لا لا لا لا لا هو الظل القزع في الشعر فقط. أي القزع في الشارع. معذرة شيخنا على الإطالة. السلام عليكم. السلام عليكم. شاطر لك يا أخي. حكما تريد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الله يحفظك ويبارك في عمرك يا رب. معلش استفسار ثاني بعد إذن حضرتك. تفضل. الله يبارك في عمر حضرتك. والله هو في زوجة ثانية، وبعد الزواج بفترة ليست بعيدة يعني حصل نفرة من الزوج تجاهها، وما عادش فيه تقبل، ومش عارف بقى الأمر المفترض هل يجوز شرعا لظروف طارئة لحالة الزوجة وتخص أمها، يعني إن الزوج يقعد فترة معها كأن في حالة طلاق لكن لسه متزوجين. هي راضية بهذا؟ نعم هي راضية. هذا العكس، هي اللي طلبت، يعني هي ممكن عليك حق الشرعي تماما بس يؤجل الطلاق فترة من الزمن. ممكن. طيب وشرعا اللي هو لم يؤخذ شرعا في الحالة دي؟ هو هي متنازلة، هي كده يطلق. طيب معلش يا سيدنا، في حالة طلاق بما ان الزواج يكون حوالي استمر تقريبا حوالي 3 أشهر ومضطرة تأخذ حقها كاملا المقصود طبعا طبعا طبعا كل شيء. طب سيدنا المتعة معلش انا اسف ان انا قفلت على حضرتك، المتعة مبلغ يعطيه الزوج للمطلقة كجبر لخاطرها، قد قال تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. ليس له ضبط على حسب حاله. قال تعالى ومتعهن على الموسى قدره وعلى المقتر قدره متاع بالمعروف حقا على المتقين حسب الساعة. نعم جزاكم الله خيرا. الاستحمام يجزئ عن الوضوء في الفريضة، هل الاستحمام يجزئ عن الوضوء في الفريضة؟ نعم، قد قال ابن عمر وأي وضوء أكمل من الغسل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك سيدي؟ الحمد لله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا فضيلة الإمام؟ الله يبارك فيك وسلمك، تفضل. سيدي باختصار، حديث النبي صلى الله عليه وسلم سيحدث ويحدث لكم فإذا رأيتم اختلافا فعليكم بالجماعة، وفي رواية فعليكم بالسواد الأعظم. لا يصح. لا يصح. طيب بعد إذن حضرتك يا فضيلة الإمام في أقل من دقيقة بس. أحد العلماء الذين لا اعترف لهم بعلم عامه في قضيه جواز، لانه جوز الصلاه داخل المساجد الذي يوجد فيها قبر، واستدل بهذا الحديث وقال بان قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم داخل في نطاق المسجد، وانا اعلم ان احد الخلفاء عندما قام بتوسعه لا بس عفوا لا لا عفوا عفوا نحن لا نريد شرحا، نريد ان تسال سؤالا دون تعرض لأحد. ما السؤال باختصار؟ أما الشيخ قال وقال وقال، ما نحب أن نعرف كلام غيرنا. ما سؤالك وخذ جوابه إن عندنا علم، وإلا اعتذرنا لك. ما السؤال باختصار؟ هل يجوز الصلاة في المساجد التي يوجد فيها قبور، وهل الاستدلال بهذا الحديث الذي ذكرته يصح أم لا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فالصلاة إلى القبور نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، وقال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد، وقال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وذكرت أم سلمة وأم حبيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأيناها بأرض الحبشة وجدنا فيها التصاوير، قال أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة، أولئك إذا مات فيهم العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا له تلك التصاوير. لكن إذا صلى الشخص في مسجد فيه قبر وخالف، لكن هل صلاته تبطل أو لا تبطل؟ الجمهور على أنها لا تبطل، استدل بأثر في أن عمر رأى أنسا يصلي إلى القبر فقال القبر يا أنس، يعني احذر القبر يا أنس، ولم يأمره بالإعادة، والله أعلم. فالصلاة تصح وتجزئ أثر عمر، ولأن النبي قد جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، ولكنه قد يأثم، والله أعلم. يعني ثواب الصلاة يا فضيلة الإمام قد يكون منقوصا في هذا الأمر. نعم، لكن عموما الصلاة أجزأت عنك. نعم الله لا تعاد. الله العظيم أن يبارك في عمرك وأن يمد في علمك وأن يطيل عمرك على طاعته وأن يرزقك صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة يا رب. وإياكم الحمد لله. مع السلامة. بقول لك احضر يا عبد الرحمن. لا أدري. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا جميل الله يبارك فيك. تفضل وإياكم. شيخنا عندي سؤال يا شيخنا، وماذا عن شاهد سيدنا يوسف عليه السلام؟ لا أعلم عنه شيئا إلا الذي قاله الله في كتابه، إذ لم يصح في شأنه حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. الذي ذكر الله في كتابه وشهد شهيد من أهلها، إن كان قميصه قد من قبل فصدقته من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت عفوا فكذب إن كان قميصه قد من قبل فصدقته من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبته من الصادقين. الله لم يرد. يا مرحبا بك يا شيخ محمود العزبي والأخ ويس منصور، مرحبا بي وأنا وسهلا أيضا. السلام عليكم. الحمد لله. نعم نعم، ما تستنصحني؟ رتب لسانك بذكر الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أسمعك. أريد التقدم يعني لخطبة فتاوى، يعني أحسبها على خلق وعلى دين، ويعني قيل لي ذكر لي من أخلاقها ما يعني رغبني فيها وهكذا. فلما تقدمت يعني أبوها هي عرفت أني أريد أن أتقدم لها، فيعني رغبت فيها ويعني قالت لي بعض النساء أن هي ترغب فيها وهكذا. فلما تقدمت أبوها قال لي هي هي صغيرة يعني. طيب. فهي قالت له أن هي تريدني وأن هي ما عندهاش مشكلة، وهي بنت بلغة وعقيدة ورشيدة يعني عندها 18 سنة وكذا. وبعدين انا لا اعرف الان ماذا افعل، يعني ابوها معارض للموضوع وانا لم، هو بيقول لي انا مش رافضك لخلق ولا دين ولا اي حاجه غير ان البنت صغيره، فهل انا احاول واسعى واثبت نفسي وهكذا، ولا يعني حاولت تنصحني ان انا اترك الموضوع خلاص واتوقع الله وطريقه نفسي قلبي يعني. والله يعني الان انت ممكن تقول له قولا اخر مع ما فيه من الاهانه، ستقول له طيب إذا انتظرتها سنة هل تقبلني أو لا تقبلني، إذا قال لن أقبلها خلاص نعرف أن هي هو أنه تعلل بعلة مهذبة للرفض. طيب هو تقول أصلا تزورها سنتين أو ثلاثة، وأنا يعني خاف على نفسك الفتنة. خلاص تخاف على نفسك الفتنة، النساء سواها كثير. الله يسلمك وياك. ساحة حديث تنكح المرأة لأربع ثابت صحيح. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك يا شيخ. الحمد لله. الشيخ مصطفى دلوقتي أنا بسأل سؤال. والدتي عندها شقة إيجار قديم في البيت يعني، ولو أنا عايزة أخد خلو يجوز ولا لا يجوز بالاتفاق مع أصحاب البيت؟ مش حاجة بحد اللي هو يدفع حاجة معينة. يعني انت مستأجرة ولا صاحبة البيت؟ مستأجرة. انا مستأجرة بس ايجار قديم يعني. ليس ليس ليس ليس من كم؟ ب50 جنيه تقريبا. لا يجوز لك ان تأخذي اي شيء على الاطلاق وستأكلين السحت. ولا حتى بالاتفاق مع اصحاب البيت؟ هو اتفاق هو مكره. فاتفق معك هو مضغوط عليه. ان القانون في صف. هي مش موافقه تطلع بره. لا بره البيت والله. نعم. اذا طلبت منك ان تخرجي من البيت اخرجي. انا مش موجوده في البيت اصلا، انا والدتي قاعده معايا انا في بلد. طيب سيبوا الناس شقتها، حرام عليك، كفايه كده. موجود الحاجه يعني عفش والدتي موجود، انا والدتي شيلوه وصرفوا قاعده معايا. شيلي وعفش والدتك وسلموا للناس الشقه، ما تقولوش اموال الناس بالباطل. أنتم تأكلون أموال الناس بالباطل. الله يسلمك وإياكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. متى سيدنا؟ الحمد لله. مرحبا عنك بخير. الحمد لله. هل يجوز ذبح شاة واحدة عن الذكر في العقيقة؟ لا، السنة شاتان. السنة شاتان مكافئتان عن الذكر وشاة عن البنت. نعم. جزاكم الله خير. طيب. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال من فضلك. تفضل. فيما يخص المعاملات المالية، هناك يعني مؤسسة بنكية أريد أن أخذ منها قرضا، لكن هناك طرف ثالث سيؤدي عنك الفائدة. هذا بالنسبة للسؤال الأول. السؤال الثاني، كنت سألتك عن البنوك الإسلامية فقلت لي أنه لا وجود لبنوك إسلامية. هذا الكلام يعني أخذ على إطلاقه؟ والله هذا الذي توصلت إليه، الذي توصل. السؤال الأول فاتني يعني، أما السؤال الثاني فلا أعلم ولا زلت لا أعلم بنوكا إسلامية. ما السؤال الأول؟ السؤال الأول يعني هناك قرض، أريد أن أخذ قرضا من مؤسسة بنكية لكن بدون فائدة، لكن الفائدة يؤديها طرف ثالث يعني مؤسسة أخرى، هل هذا جائز أم لا؟ ابتعد عنها. الله يوفقك، ولا تتعاون على الإثم والعدوان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أحبك الله ولا يشكرك. أحبك الله الذي أحببتني. سؤالين وطلب بسرعة. السؤال الأول، المعارض التاكسي بتاخد التاكسيات من الأشخاص، وانا اروح اشتري منه مثلا يقصص معايا هو بزياده وهو اللي هل هذا جائز ولا لا جائز؟ شنو السؤال؟ في معارض، المعارض دي وكلاء عن الاشخاص ام لا؟ وكلاء، بس هو بيقصص معاه هو، يعني بيبيعها يعني ولا بيشتريها منه ولا ايه؟ مش فاهم. الواحد صاحب التاكس عايز يبيع التاكس بيدي للمعرض دوت. طيب بعدين انا باجي انا عايز تاكس منه من المعرض، فبيدفع فلوس للصاحب التاكس وبيقسط معايا انا ويزيد عليه في المبلغ. يعني صاحب التاكس لما سلم التاكس للمعرض سلمه بيعا او وكاله؟ ماشي. تقول توفي أبي وأختي، تسأل عن كل ما حدث له في آخر اليوم، هل يجوز أن نحكي؟ إذا لم تكن في إهانة للميت جازت لك الحكاوي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا تفضل. سؤالين يا شيخنا. السؤال الأول، وأنا رايح أقدم في الجيش يا شيخنا ومطالب أن أنا أحلق شعري ولحياتي. مضطر. أنت مضطر. مضطر. السؤال الثاني يا شيخ، هل دم الناس بتذبح وتروح على دم الكفاء على السيارة كده، هل هذا وارد في السنة؟ ها ها، اللي بيذبح، حد بيذبح مثلا ويروح على الدم على سيارته او على الحيطه، هل هذا وارد في السنة؟ لا لا لا لا، كله لا لا، باطل انك تضع الدم على السيارة او على الجدار، باطل. في حاجة يا شيخنا كده اسمها حداد، ان انا اعمل حداد على حد، المرأة التي تعمل حداد، الحداد الذي تفعله الدول هذا باطل، لا مستند له. حتى لو أنا جلست مثلا في الحداد ده وقفت مثلا مضطر قوات الفاتحة برضو باطل؟ وقفت زي الصنم؟ لا لا، ما هو كده بيقف كالأصنام، صح ولا أنا غلطان؟ صح يا شيخ، صح. هل ورد أن الرسول يقف كده بهذه الطريقة؟ ما ورد دخيل علينا. الحداد في شريعتنا للمرأة التي مات زوجها أو مات شخص يعز عليها، إذا مات زوجها تلزم بالحداد عليه 14 إلا إذا كانت حاملا فتلزم بالحداد عليه إلى أن تضع الحمل، أما غير الزوج لا يحل لها أن تحد على ميت فوق 3 إلا على الزوج 14. بالله لا تنساني في دعائك. الله يبارك فيك. عليك الصلاة والبركات. الحداد على الأشخاص الذي يفعل في بعض الدول، حداد شهر، حداد 40 يوم، حداد 50 يوم، حداد 3 أيام، كل هذا من البدع الدخيلة علينا في ديننا. أما علم أن النبي كرجل حد على أحد أبدا، حداد للنساء يا جماعة والامتناع عن الزينة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالي يا شيخ، في مبنى مكون من دورين ملحق بمسجد الرجال. في الدور الاول فيه مصلى للنساء، والدور اللي فوق اللي هو الدور الاخير يعني هم مقرطين او مخلينه للبيع او الشراء لاي حاجه خاصه بالمسجد او خاصه بالجمعيات، فهل يجوز البيع فيه او حرام البيع فيه؟ هو لم يتخذ مسجدا للان. إذا ما هو إذا اسمع الكلام، إذا لم يكن متخذ مسجدا جاز البيع فيه. إذا لم يتخذ مسجدا جاز البيع فيه، يعني لو الدور اللي منفصل تحت فيه مسجد في مصلى النساء فيه باب منفصل يغلق عليه، الدور اللي فوق يبقى منفصل عنه ما يغلقش. ماشي ماشي، ما صحة إن رزقنا الاستجاء وكذلك اللحد لنا والشق لهم. حديث اللحد لنا والشق لأهل الكتاب ضعيف الإسناد، ونظل على ضعفه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات اختلفوا هل نلحد أو نشق، فأرسلوا إلى من يشق ومن يلحد، فبقدر الله جاء الذي يلحد، جاء الذي يلحد القبور. أما حديث اللحد لنا والشق لأهل الكتاب لا يثبت عن النبي، إنما ثبت موقوفا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. طب سمحت يا شيخنا، بس أنا عايز أسأل حضرتك سؤال لخص واحدة قريبتي. تفضلي. هي والدتها يعني هي يعني مش عارفه تتعامل معاها خالص، وانا بقول لها مش عايزه يعني انت تتعقى ليها يعني. طيب. هي بتقول لي هي ظلمتها ظلم كبير جدا، 20 سنه جوزتها في الاول جوازه يعني مش تمام خالص، والناس كلها قالت لها ساعتها ان الجوازه دي مش كويسه، وهي خدتها عند عشان كانت عمتها يعني متقدمينها بابنها، وقالت لها لا ورفضتها، وخدت الراجل الثاني دوت عند، وفضلت البنت دي صبر 20 سنة في حياة مش كويسة خالص عشان ولادها، وهم كبروا العيال. هو يعني المهم يعني البنت زوجت رغم عنها. ايه السؤال؟ السؤال ان هي لما عرفت ان في الاخر يعني الراجل مش كويس وفي اتصالات وحاجات غلط، سألت انا هتطلق، فوالدتها قالت لها لا ما تطلقيش، فالبنت قالت لها مش هستحمل كده، فباختصار البنت ايه اتطلقت يعني. فوالدتها عملتها معاملة وحشة، ويعني درجة انها حتى خدت ابنها الصغير عشان يتربى معاها، والدتها قالت لها لا رجعيه تاني وكده. فالمفيد في الحوار انها مش قادرة تتعامل مع والدتها لانها ظلمتها ظلم. طيب يعني السؤال يا اختي، بس ايه السؤال؟ كلمت كثير. ما السؤال؟ السؤال يا شيخنا معلش حضرتك معلش، السؤال ان هي دلوقتي يعني والدتها تعبانة، وهي والدتها دي اخر مرة حتى المشاجرة بينهم قالت لها مش عايزة اشوفك هنا تاني. خلاص ما تشوفهاش تاني. ما تروحلهاش، ما تبقاش عارفه. طردتها، ماذا نصنع؟ امها طردتها لانها تريد اجبارها على البقاء في الزواج مع من لا ترغبه. ايوه الام ظالمه. سامعك. ذنوب الخلوات يا جواد المغربي حديث ضعيف يا اخي، يا ناس حديث ذنوب الخلوات ضعيف، ومعناه ايضا فيه خلل كبير. السلام عليكم. نعم. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. والله اني احبك بالله يا شيخ. احبك الله الذي احببتنا له. اسالك الدعاء لنا ولسائر المسلمين ان شاء الله. الله يوفقنا واياك والمسلمين والمسلمات يا رب. تفضل. امين امين يا رب. سؤال عن صحه حديث المذكور في سوره تبارك. ايوه. ان هي المانعه من عذاب القبر. لا يصح. لا يصح. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. شيخ الصف. الحمد لله. مش عايز أتفكر مع حضرتك، هل في وجوب للطهارة أو الوضوء عند ذكر أذكار الصباح والمساء؟ لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام نص في الإلزام بذلك، بل كان النبي يذكر الله على كل أحيانه. سؤال ثاني بسيط متشابه ولو مثال بسيط بس توضح لي لان انا مش فاهمها خالص او مش قادر افهمها الصراحه. يعني على سبيل المثال الذين يقولون الان مثلا شان عيسى عليه السلام ونفخت فيه من روحي، فيقولون ان عيسى ابن الله بناء على الايه ويقولون انه اله مثلا. طيب اذا رددتم ذلك الى المحكمات، الله يقول في كتابه الكريم ان هو الا عبد انعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني اسرائيل، وعيسى يقول اني عبد الله اتاني الكتاب، ويقول تعالى لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله والملائكه المقربون، ويقول في كتاب ان كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدا، ويقول ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوه ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فنصوص على هذا الغرار كثير، فيتعلقوا بالمتشابه ويتركون المحكم. مثال آخر، عند قوم ليس عند الجميع، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، سنل بعض الزائغين فيقول إن الله في كل مكان ويترك المحكمات وهي أأمنتم من في السماء إليه يصعد الكلم الطيب إلى غير ذلك من النصوص. أمثلة كثيرة جدا في هذا الصدد لأنها قد تكون متشابهة من وجهة نظر شخص، ولكن أهل العلم الراسخون ردوها واضح عندهم ليس فيها مشكلة. السلام عليكم. مرحبا بك يا ابنتنا زينب، وفقك الله وبارك فيك ولك وعليك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. سؤال في فضل معلش، حكم إنشاء موقع إلكتروني نستخدمه في بيع منتجات عن طريق المزاد، يعني احنا بنجيب منتج واحنا اللي بنبيعه في الموقع في المزاد، والناس بتخش يزيد سعر ايا كان هيرفع عليه باي سعر، ولكن المكسب في الغالب يعني بيبقى من الاشتراكات، ان كل اللي بيخش المزاد بيدفع رسم اشتراك، فده حكمه ايه؟ طيب هل ممكن نقول مثل كراسة الشروط؟ لا، من أقصد يعني من ناحية يعني من ناحية بيان جدية البيع، بيان جدية الشراء. بس المبلغ ده ما بيتفرضش. من عارف أنا فاهم في كراسة الشروط بيردها ولا لا؟ كراسة الشروط لا ترد. لا المزاد عموما كراسة الشروط ما بتردش، هي بس سعرها غالي شوية. تكلفة الكراسة ولا زيادة؟ أنا ما أعرف. لا زيادة بكثير، 10 أضعاف 50 ضعف أحيانا. لأن ده ممكن يعتبر نفس فكرة كراسة الشروط، ولا لأن أنا شفت قراءة يعني تدفعهم على سبيل يعني يشابه المقامرة. لا أصل في جزئية أيضا في مش من المنتج، المكسب هنا من المنتج. أنا فاهم يعني ده خلاصة الكلام. أيوه صحيح، لهم وجه، قالوا هذا الكلام له ماشي قوي، لأن ابتزاز لأموال الناس، ابتزاز لأموال الناس. كأسئلة مثلا يطرحها رجل في قناة فضائية ويقول الذي سيجيب على هذه الأسئلة يتصل يرسل الإجابة، ثم أنت تتصل ترسل الإجابة، الرسالة تكلف 5 جنيه مثلا، فيطرح سؤالا سهلا جدا، يطرح سؤال يقول لك مثلا من هم أولي العزم من الرسل؟ ستأتي 100,000 رسالة ل 500,000 جنيه، ويطلع منهم 10 عمره ب 100,000 وكسب 400,000. ده تفعله القنوات الفضائية التي لا تخاف الله. انا اشتغلت في ضيعه لبات الان. انا بكلمك انا فهمت سؤالك جيدا. فانت الان ممكن تعمل مزاد وتطمع الناس في دخول المزاد باي سبيل من سبل التطميع كي تستجلب المشاركين في المزاد، فسيأتيك مثلا مئات الالاف من الاشخاص يريدون الشراء وسيرت المزاد على واحد منهم، فانت اخذت كل اموالهم كل اموالهم. طب هي كده ما بقتش زي كراسه الشروط؟ ما هي يعني انت ممكن تعمل لها اي ورقه تخليها مثل كراسه الشروط. هو ال الفكره ان مثلا 1000 واحد اشترك مثلا كل واحد اشترك. انصحك بالبعد عن هذه المعامله اختصارا، يعني نبعد عنها اكثر. طبعا كيف تفعل هذا؟ الجماعات الخاصه ايضا شيء من هذا. جماعات الخاصة قد تقول لك خلاص جماعة مثلا تأخذ من 90% استكفت، فتقول نفتح الباب للانتظار وكل شخص يدفع 1000 جنيه الذين هم على قائمة الانتظار. هذه الفلوس كانت تأخذها الجماعات الخاصة لأنها خالية من الضرائب، فتسهل وتقول لك في فتح باب وكثيرون يشتركون 1000 2001 في 1000 جنيه مليون تقول صافية. فتفطنت الحكومة لهذا السنة الأخيرة وجعلت للجماعات الخاصة تنسيقا ب70 جنيه فقط. ابتعد عن أي شبهة أصلا بالجنة. يعني ما بقى في شبهة ابتعد عنها أو, أو, أو تخليها بطريقة ما تخش فلوس الناس تبتز أموال الناس. ازاي نقدر نخليها؟ أنا ما أعرفش والله. مش عايزين يعني فكرة المشروع، ولكن مش عايزين نعمل حاجة غلط. أما أنت بتأخذ فلوسها وبتأخذ فلوس من أجل ماذا؟ يعني أنت الآن وضح لي طريقة عملك. إن مثلا في منتج مثلا موبايل هيبقى هو ده عليه المزاد، لو قلنا ثمنه مثلا 15,000 جنيه يبدأ المزاد. أنا أسألك سؤال الآن، يعني أما أنت تقول في محمول نوع آيفون مثلا جديد هنبدأ المزاد من 5,000 جنيه وأسعره في السوق 10,000، فناس كثير ستشترك فستدفع لك أموالا من أجل الاشتراك. والاشتراك مثلا في حدود مثلا 5 جنيه مجرد. تأخذ أنت ثمن آيفون 10 مرات، ابتعد على هذا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فهمت الشيخ دلوقتي لو واحد موظف مثلا في المسألة ممكن مثلا يأخذ أكثر الأقوال حتى يعطيه لنا من الوسوسة مثلا؟ لا، وسوس في المسألة يأخذ الأحوط في دينه. تمام. يعني أنا مثلا في موضوع يعني إيه كنايات الصلاة وكده وقت عندي وسوسة، يعني أنت حر بقى في نفسك، أنت سألت كثيرا وأجبناك كثيرا إن شاء الله يكون. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا شيخ مصطفى؟ عامل ايه؟ الحمد لله. ازيك يا شيخ؟ كنت بسمع يعني صحه يعني الحديث يعني او القصه بتاعت ان في شخص بيصلي خالد الغزالي بيسب الرسول وبيهم احنا عشان يقتلوه في مكه وكده. ايوه هذا الحديث ضعيف. هذا الحديث ضعيف والاسناد فيه اسمه يريد الفقهاء تحت باب صلاه الطالب. أن رجلا كان يقال له خالد الهزلي يجمع الجموع لرسول الله صلى الله عليه وسلم في عرفات، فقال النبي من لي به؟ فجاء صحابي وقال أنا يا رسول الله، لكن إذن لي أن أقول فيك قولا. عبد الله بن أنيس. فلا أذن له النبي، قال ما علامته يا رسول الله؟ قال علامته أنك إذا رأيته تقول كذا قشعريرة. سنده ضعيف الحديث. ماشي ماشي. طب يعني انا سؤال تاني معلش يعني هو يعني بعد الغزوات وكده كان حق يعني الرسول والصحابة بياخدوا يعني الصبايا والأسرى وكده يعني اكتسبوهم وكده عليهم وكده من غير جواز يعني؟ شوف يا شيخ، كان نظام الحروب قبل بعثة النبي هكذا. نظام الحروب كان فيه قبل رسول الله من زمن إبراهيم عليه السلام، كان في شيء اسمه إماء، عبيد وإماء. وإبراهيم عليه السلام لما دخل بلاد الجبابرة جاء جنود الجبار وأخذوها للجبار وقالوا إنه قد دخل بلادك امرأة ليس على وجه الأرض أجمل منها، قلتني بها. الشاهد قصة طويلة، في النهاية أن الله سلمها منه فأعطاها هاجر هدية، هاجر أعطيت هدية لسارة كأما من الإماء تخدمها، وخذلك الموجود الموجود الإماء الكافر كانت عند الكافر. وأيضا لا يخفى عليك أن سيدنا يوسف صلى الله عليه وسلم باعه إخوته أو باعه الذين باعه السيارة، فكان بيع العبيد موجود، بيع الإماء موجود. فالرسول عليه السلام جاء في وسط هذا حاله، هذا حاله أن في إماء وفي عبيد. كان مثلا أهل الشرك إذا حاربوا المسلمين ممكن يأخذ المسلمين سبايا، والعكس كانت أنظمة الحروب هكذا، وكان هذا مباحا، أن هذا مباحا. قال الله تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، لكن الإسلام جاء بتخفيف هذا. ترى في كتاب الله أكثر الكفارات، كفارة اليمين لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم لكن يؤاخذكم بما عقدتم الإيمان، فكفارته طعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير الرقبة، المظاهر وتحرير الرقبة من قبل أن يتمس، قتل الخطأ تحرير الرقبة، فلا اقتحم العقبة ما أدراك من العقبة، فك رقبة. فجاء الحث على عتق الرقاب في ديننا كثير جدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أعتق عبدا له أعتق الله بكل عضو منه عضو منه من النار. كان شيء مشهور أصلا. وكان بلال عبد عند أمية بن خلف، وكانت سمية وزوجها عمار، زوجها ياسر كان زوجها عبدا عند أبي جهل والعياذ بالله. جاء الإسلام بتحرير هذا، دادوا إلى التحرير لكن كحروب فيها ما زال فيها في الشريعة السبي، السبي النبي عليه الصلاة والسلام سبى أو سبيت النساء في يوم حنين وبعدها الرسول أعتقهم بناء على تخييره، لكن وارد السبي. صفية بنت حيي كانت من سبي بني قريظة. وأيضا في هذا الصدد، في هذا الصدد أن المقوقس ملك مصر أهدى ماريا للرسول، أختان شريد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله، أشهد الله أني أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا له. ربنا يسعدك ويسترك دنيا وآخرة يا رب. وإياك أحبك. أسألك بالله يا شيخ أنك تدعي لي بالشفاء. الله يعافيك. أنت هو يعني أسألك بالله، أنا لي سنة دلوقتي نفسيا مدمر، يعني عايش وميت. لماذا عايش ميت؟ أسألك بالله أنك تدعي لي بالشفاء يا شيخ. الله يعافيك، الله يعافيك. الله أن يسعدك ويمتلك الصحة والعافية. وإياكم. الله يجزاك الله خير. وياكم عليكم السلام. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. ارفع صوتك يا أخي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اتفضل. ما حكم اهمال الزوجة؟ ايه؟ ما حكم اهمال الزوجة؟ ما حكم اهمال الزوجة؟ اه معلش يا فضل. قال الله تعالى في كتابه الكريم وعاشرهن بالمعروف، وقال في امساكم بمعروف او تسريحهن باحسان. قال ربنا سبحانه وتعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة، قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. الله يا شبيب الشيخ، ما عارف كده كويس. تراجل الأمراء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله. حضرتك كنت عندي سؤالين. السؤال الأول، حكم العمل في الصيدلية لمن هو دون صيدلي، يعني أنا مثلا قريت علوم ومثلا عاوز ابقى مدير او يعني هفتح صيدليه، حكم العمل فيها ايه؟ يعني ما اعرفش، هم الحكومه سامحه في كليه العلوم تشتغل في الصيدليات؟ لا. طيب يعني الحكومه مش سامحه، بتقول لك ان ده حكم شرعي. خلاص، ما هو يعني قوانين الدوله تراعى في مثل هذا لانها ليست مخالفه للشريعه. طيب بالنسبه للسؤال اللي انا حضرتك، حكم العمل كمندوب دعايه، اللي هو مندوب دعايه؟ اللي هو مدروب الدعاية الصوفية، النظام مثلا اللي هو نظام قروش لطبيب وتديله مثلا بأعلمه عن الخمس التالي يبقى بتاعي وبراح أعلمه على مميزاته ويبقى فيه مثلا عيوب ويبقى فيه تباين دي. هل تبين العيوب أو لا تبين؟ ساعات ببين بس، ولكن أنا بكتبها كده مبينها عشان أقول للطبيب الحاجة المقابلة للخمس بتاعي بس، ولكن أنا أقول لك أنت وأنت تبيع وتسوق للمنتج تبين او لا تبين؟ تبين، ولكن عشان الطبيب يكتبه ففي حاجه اسمها ان انا ببين معاه او بديه تديله رشوه. هذه هي بتبقى حاجه شرح كده. ايوه، عشان يكتب الدواء. ايوه، كل هذا لا يجوز. يعني الاطباء الان اطباء زماننا اطهوا لصوصا الا من رحم الله، حتى يصف الدواء الذي انتجته الشركه يطلب من الشركه مالا، تعطي الشركة سيارة، تعطي الشركة لابتوب، تعطي الشركة رحلة إلى فرنسا لمؤتمر طبي، كل ذلك من أجل أن يجلب يكتب في التوصيف الدواء الذي أنتجته الشركة. وقد يكون هناك دواء آخر يسير كالإسبرين والإسكين والريبو بتاع زمان، ويقوم أحسن من الغرض، يؤدي الغرض أحسن من المنتج الجديد، لكن لا يكتبه من أجل الدرائم التي سيأخذها، حرام. يعني إذا كنت سترشي الأطباء من أجل أن يكتبوا دواء شركتكم تأثم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. لأن العلماء حرم الاحتفال بالمولد النبوي. هما كان موجود الاحتفال في المولد النبوي. تيمية رآه ابن حجر والسيوطي والأبد بن عبد السلام المطيعي من علماء مصر. يلا يلا خرف كما تشاء. السلام عليكم. وعليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش القطع طرف من السلام. صح التكس عايز يبيع التكس ويوديه للمعرض. فالمعرض أنا بروح بقى أنا عايز أشتري تكس. فبروح اشتري منه. هو دي المعرض يعرضه للبيع ولا المعرض اشتراه منه؟ لا يعرضه للبيع. يعرضه للبيع. ماشي. كامل. انا عايز اروح اشتري التكس من المعرض، هو وكيل عن الرجل. فيقول لي مثلا ايه ب 100,000 مثلا وياخد عموله مثلا 5-6,000. طيب. ويدي ال 100,000 للراجل وياخد عموله، بس فاهم ما يكونش معايا ال 100,000. بقول له تقسط لي، يقول لي مثلا اقسط لك، فهو المعرض بيحاسب الراجل وبعد كده بيقسط لي انا بزياده. لا، هو ده دخلنا في الربا، لانه ما دام وكيلا عن صاحب السلعه سيبيع كما امره موكله وياخذ العموله منك او منه. لكن الان هو المعارض دلوقتي هنا في محافظتنا هي بتخلص من مع صاحب التاكس، ولما انا اروح له يقول لي خلاص انا هخلص معاه، ويجي متوسط ليا يقول لي مثلا ايه هتاخده مثلا ب 120 ب 130 قرصات. والله انا مش يعني العقد ده فيه ريبه منه، لانه ما يملكه ساعة البيع، هو ما يملكه، هو وكيل عن البائع، فالوكيل لابد ان يكون امينا. أنت وكلتني في بيع سيارتك خلاص أنا سأبيعها بالسعر الذي تحدده أنت يا موكلي وأخذ أموالتي منك أو منه. لكن ودخل شيئا في شيء، باع لك السلعة قبل أن يتملكها تملكا كاملا، أنا في غيب من هذا بارك الله فيك. سؤال تاني يا شيخنا معلش. ال ال ال القبض بينزل في بنك معين، فالبنك ده مثلا يكون زحمة أو ما فيهوش فلوس أو كده، فالبنك لما أرجع أقبض منه ما بيخصمش مني حاجة، بيديني نفس الراتب بتاعي. لكن لما أروح بنك تاني غير البنك الأصلي اللي أنا بقبض منه راتبي، بياخد مثلا 10 جنيه و20 جنيه ويتصرف هو مع البنك، يعني بيقبضني بس بياخد. يعني إيه ده بياخدها بصفة إيه؟ عمولة التحويل ولا ايه بالضبط؟ ما اعرفش، لازم اعرف لازم اعرف حتى استطيع ان افتي على بصيرة. السلام عليكم. الصفرة والقدرة بعد مدة الحيض لا اعتبار لها وليس الدم. السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو كان الأخ اللي بيأذن والخادم وبعض الناس الكبيرة في السن ما دون وقت الصلاة بيهزروا ويضحكوا صوتهم عالي، أيوة نعم وقت السنة الناس الصلاة سفهاء يعني كلام صوتهم عالي. طيب السؤال ما الصلاة تنتهي نفس الكلام برضه، ما السؤال؟ حكوا صوت عالي يعني عشان والله طبعا هذا لغو والذين هم عن اللغو معرضون. وكذلك عندنا كلكم منادي رب فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة، فإذا منعنا من أن يجهر بعضنا على بعض في القراءة فلأن نمنع مما دون القراءة من باب أولى. السلام عليكم. أم الدكتورة أميرة ماشي سؤالها. الصفرة والقدرة بعد الحيض لا اعتبار لها، بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. أنا علي مع حضرتك أحد الشباب المسلمين المصريين. تفضل يا علي. مرحبا بك. تفضل. والله والله أحببت الله كثير يا شيخ الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. عندي سؤالين يا شيخ. تفضل يا علي. الأهم من سؤالي سلامي والله عن الشيخ. نعم نعم. الأهم من سؤالي سلامي والله ليك. الله يسلمك. الله يبارك فيك. كرمك الله يخليك. أنا علي. تفضل يا مرحبا بك يا علي. كان مش عارف في حديث في سؤالي ولا لا عن الشيخ، بس عايز حضرتك توضح لنا الهمزة واللمزة. الهمزة واللمزة. الهمزة واللمزة الطعانون العيابون بالأقوال والأفعال. نعم. طيب الهمزة اللمزة الطعنون في الناس بالأقوال والأفعال. أيوة. يعني أنت ماشي تهرج، يأتي واحد خلفك يهرج يمشي مثل عرجتك من أجل ضحك الناس عليك. أيوة. بحركاته أو بكلماته، يقول انظر إلى هذا الأعرج ويهمز أو يلمز بلسانه أو بأفعال الهمزة اللمزة. ويل لهم، ويل لكل همزة اللمزة. سؤالي الثاني عم الشيخ، لو انت اردت تكلم الناس بالحسنى معين بالخير يعني ولم مش انت مش لاقي اقبال او غيره من المعارضه، يعني فيكون موقفك ايه وتتعامل ازاي وانت اصلا هدفك انك تتكلم بالحسنى وهم يقابلون الاحسان باساءه؟ الاحسان باساءه. ايوه. اجرك على الله، انت تعمل الطيبات لله. نقول في كل تشهد التحيات لله والصلوات والطيبات، فاجعل عملك لله وباذن الله ستستريح وتهدأ ان شاء الله. الله يبارك فيك. السلام عليكم. نعم. طب مش دلوقتي عندي ألم في جهة من أسناني، فمش بعرف عند المدير ما أتمضمض الفم كله، فأنا دلوقتي توضيح كل النجوم عادة مضمضة وبعد كده يعمل ثلاث ايام من الفصل. ها؟ يعني هذا الوقت لو مثلا ما قدرش اتمضمض. ها؟ اتوضى ازاي يعني؟ اتوضى عادي المضمضة ليست من فروض الوضوء. ممكن يعني لا لا ما فيش اصلا المضمضة ليست واجبة. مع السلامة. يعني ممكن تتوضئي بدون مضمضة. يعني يجوز عادي. يجوز. جزاك الله خير يا شريف ابن يوسف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. مولانا عملت عملية من حوالي سنة سور شرقي بروح أصلي ويتحصل إشكالات في الملابس الداخلية. طيب السؤال أول ما تشفي الإشكالات دي هل الصلاة تجوز أم لا؟ أنت هذا بصورة مستمرة مستديمة لا تستطيع الاحتراز منه. إذا كنت لا تستطيع الاحتراز منه توضى وصلي ولا تبالي. سمعك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حبك الله. حبك الله. دلوقتي أنا عندي سؤال يعني في واحد صديق عايز يشتري تليفون محمول تمام؟ فثمنه يعني مثلا 5000 جنيه عشان صديقي الثاني بتاع محل الموبايلات وكده بيبيعها بس فهو قال انا هديك الفلوس وتشتري لي التليفون يعني من صديقك. قلت له ماشي. فانا بصراحه كنت مزنوق في الفلوس دي يعني مزنوق ماديا يعني فقلت خلاص انا ممكن اخدها لنفسي واتفق بالتقسيط مع صديقي الطرف الثاني اللي هو بيبيع التليفونات بس ودي له بقى الفلوس على مراحل على سنة متقطعة صوت يعني. هل ده يجوز؟ وهو لم يخبر بهذا. لا هو ما عرفش بس هو هيستلم التليفون اللي هو الحاجة اللي دفع ثمنها. يعني انت ستأخذ الأموال من الشخص وتذهب تأخذ الأموال تضعها في مخباتك في جيبك وتشتري هاتف بالقسط وتسلمه له. هو ليس عليه اسم. اشكال عليك انت. انت الذي انت المشكل عليك انت. كلمني في السؤال غدا ان شاء الله. حاضر. اجمع الاقوال فيه. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. الحاج مصطفى. الحمد لله. شيخنا كنت تعاقدت في 2008 مع التربية والتعليم الله يكرمك وتركت التعاقد اختياري يعني. طيب. ثم عدت بعد سافرت السعودية وعدت بعدها فرفعت قضية لأرجع يعني زمايلي تعينوا تثبتوا في التربية والتعليم فطلب مني المحامي ان انا نجيب تقرير طبي يعني تقرير طبي عشان يثبت اني كنت مريض في الفترة دي فانا رفضت يعني. الاخوة يقولوا ده مش يعني انت مش هتاخد حق من حقك والكلام ده كله حق غيرك. فهل يجوز لي يعني ان نجيب تقرير طبي لنرجع لوظيفة ولا لا؟ يعني انت الان تريد ان تأتي بتقرير طبي مزيف. مش هو ده السبب اللي خلاني سبت الوظيفة. كنت عامل عملية رباط صليبي ولكن سبت الوظيفة عشان الضغط. لا استطيع ان افتي بالتزوير. انت ابصر من نفسك. سمعك. نحن كنا عبدالحمد. السلام عليكم. مولانا. نعم. بعدين حاجة مولانا حكم الطرف اللي في مسجد معمول وجهته على الشكل الفرعوني وكلام من كده وحاطين عليه تمثال فأرة وكده. الصلاة جائزة مع الكراهة. تمام. يعني ويقول الصار ده كان جرمه بيعمل فراعنة للصلاة بين الأرض والسماء والكلام ده.

اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشى، علم لا ينفع، نفس لا تشبع، ودعاء لا يسمع يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يغرق بخير يا رحمن. اللهم كن لنا وليا وكن لنا نصيرا وكن لنا وكيلا يا رب العالمين، وكن لنا ظهيرا يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.